إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة. وهنا نزل الوحي. وهنا نزل الوحي. فكرة إسماعيل بيدار. الإعداد الدرامي والتقديم نهى بوصيلة. أشعار وألحان أحمد الدمنهوري. توزيع هشام نوارة. غناء نادية مصطفى. أنت إلهي لا إله إلا إخراج أميرة بسوقي. إن مشركي مكة بعد أن هاجر الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة لم يتركوه، ولم يتركوا عداءهم وكرههم للإسلام، بل كانوا يذهبون إليه صلى الله عليه وسلم ويطلبوا منه ما فيه إساءة للإسلام والمسلمين، ولكن الله عز وجل نصر رسوله عليهم. فلنسترح هنا يا رجال، إن الشمس حامية. نعم أحسنت القول يا عكرمة، ولكني أخشى أن يأتي علينا الظلام قبل أن نقطع شوطا لا بأس به من الطريق. لا تكن عجولا هكذا يا أبا سفيان، فلنسترح قليلا. حسنا تفضلوا، هذا قليل من اللبن لعله يرطب هذا العطش. واللات والعزة، لقد وصلنا في وقت مناسب. أترون من القادم علينا هناك؟ من يا عكرمة؟ إنني لا أستطيع أن أراه جيدا. إنه صديقنا العزيز عبد الله بن أبي. نعم صدقت يا أبا الأعور، إنه هو بالفعل. مرحى مرحى برجال قريش، عكرمة وأبو سفيان وأبو الأعور. أهلا بكم يا رجال. أهلا بك يا ابن أبي. أهلا بك. جئناك نريد مقابلة محمد يا ابن أبي. أعلم هذا، لقد وصلني رسولكم وأبلغني. هيا بنا إلى محمد. أنت يا فتى، هل محمد بالداخل؟ تأدب يا هذا في حديثك عن رسول الله. ماذا تقول؟ من أنت؟ ألا تعرف من نحن؟ ما هذا؟ كيف يكون صوتكم عال هكذا؟ اهدأوا، أنتم على باب رسول الله. إنهم يتحدثون بطريقة غير لائقة عن الرسول. لا تغضب يا فتى، نحن من بعد إذنك نود مقابلة رسول الله صلى الله عليه وسلم. أيعجبك هذا الحديث؟ أصلح الله حالك، انتظر حتى آخذ لكم الإذن بالمقابلة. تفضلوا. انظر يا أخي، إنه عمر بن الخطاب يطردهم ويجري وراءهم، إنه يكاد يقتلهم. ترى ماذا حدث؟ لقد سمعتهم هؤلاء المشركين بينما كنت بداخل خيمة الرسول يطلبون منه صلى الله عليه وسلم أن يرفض ذكر آلهتهم اللات والعزى ومنات بسوء. خسئوا، لعنهم الله، كيف يطلبون هذا من رسول الله؟ ليس هذا وحسب، بل طلبوا أيضا من الرسول أن يقر بأن لها شفاعة ومنفعة لمن عبدها. لهذا كان عمر بن الخطاب سيقتلهم. نعم، لولا قول رسول الله له إني قد أعطيتهم الأمان، فقال لهم عمر بن الخطاب غاضبا: أخرجوا في لعنة الله وغضبه. لعنة الله عليهم، إنهم قوم سوء. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد، فرسول الله صلى الله عليه وسلم لم يتركه أعداء الله من المشركين، إنما لاحقوه بالحرب والعداء والكيد وما إلى ذلك، وكانوا يأتون إليه في المدينة يستقبلهم لعل الله يشرح صدور بعضهم إلى هذا الدين. فكان من أمر هؤلاء أن أبا سفيان وعكرمة ابن أبي جهل وأبا الأعور السلمي قدموا المدينة بعد قتال أحد، فنزلوا على عبد الله بن أبي، وعبد الله بن أبي هو زعيم المنافقين في المدينة، وقد أعطاهم النبي صلى الله عليه وسلم الأمان على أن يكلموا، فقام معهم عبد الله ابن سعد ابن أبي صرح وطعمة ابن أبيرق، فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أي قال أبو سفيان وعكرمة وأبو الأعور، قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم وعنده عمر ابن الخطاب: أرفض ذكر آلهتنا اللات والعزى ومناه، وقل إن لها شفاعة ومنفعة لمن عبدها وندعك وربك. فشق على النبي صلى الله عليه وسلم قولهم، فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: إذن لي يا رسول الله في قتلهم. فقال: إني قد أعطيتهم الأمان. فقال عمر: أخرجوا في لعنة الله وغضبه. فأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرجهم من المدينة، فأنزل الله عز وجل هذه الآية. وهنا نزل الوحي. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي اتق الله ولا تطع الكافرين والمنافقين، إن الله كان عليما حكيما. صدق الله العظيم. وهنا نزل الوحي. شارك بالتمثيل خالد الذهبي، رضا إدريس، هشام كفافي، أحمد مجد الدين، ومحمد صباح. وضيف الحلقات الدكتور عبد الفتاح عاشور. الهندسة الصوتية محمود صبري، مع تحيات نهى بصيلة وأمير الدسوقي. وهنا نزل الوحي.